وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في هذه الحصة أشرع في إيضاح هذه الأقسام، وأشرع في الحديث عن يعني القسم الأول الذي هو الواجب. أقول إن الوجوب والواجب بينهما نوع من التباين في المعنى. فأما الوجوب فهو الحكم الذي أراده الله والذي قضى الله به على الفعل، وأما الواجب فهو متعلق الوجوب، أي الفعل الذي يتعلق به الوجوب يسمى واجبا. في بعض الكتب، كتب الأصول، في بعض المرات يعرفون الوجوب وبعض المرات يعرفون الواجب، لكن لا بد من فهم هذا المنطلق، أنهم حينما يتحدثون عن الوجوب يتحدثون عن الحكم الإلهي في الموضوع، وحينما يتحدثون عن الواجب فإنهم يتحدثون عن الفعل الذي حكم عليه، أي متعلق الوجوب. هذه مسألة لا بد من أن تكون واضحة. هذا الفعل فعل وجب، إذا رجعتم إليه في بعض المعاجم وفي بعض الكتب المتخصصة تجدون أنه يدل على معنى الثبوت وعلى معنى السقوط. ثبت الشيء وجب، وإذا وجب يقال بأنه ثبت. فنقول مثلا يجب لله من الصفات كذا وكذا وكذا، الوجود والقدم بمعنى هذه صفات ثابتة، واجبة بمعنى ثابتة لله، لا يمكن نفيها، لا يمكن نفيها بحال. وقد يكون الوجوب أو وجب بمعنى السقوط، سقط وجب على الأرض بمعنى سقط، ومنه فإذا وجبت جنوبها، أي حينما تذبح هذا الهدي أو ينحر فإنه يسقط إلى جنبه فيكون قد وجب جنبه بمعنى سقط. والوجبة السقطة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا إلى أصحابه فسمعوا صوت وجبة، أي صوتا، فقال هذا صوت حجر ألقي في النار. لكن حينما نعود إلى المصادر التي تحقق المعنى يكون فعل وجب له مصدران، في له مصدر هو وجب يجب وجوبا، وهذا معناه الثبوت. وقد يكون له مصدر آخر وهو وجب يجب وجبا أو وجبة، هذا بمعنى السقوط. إذن فالفعل في الظاهر واحد ولكنه يختلف بحسب المصدر، فما كان مصدره وجوبا فهو بمعنى الثبوت، وما كان مصدره وجبا أو وجبة فهو بمعنى السقوط. هنا يتميز، وبعض المعاجم لا تذكر هذا، وكذا يذكر لا بد من ذكره. هذا الواجب الذي نحن الآن بصدده هو له تعريف. هذا التعريف الآن أحب أن أصحح به التعريف السابقة أو أضيفه إلى التعريف السابقة. في التعريف السابقة انتبهوا لهذه، كنا دائما نقول ما يثاب على فعله، ما يذم، ما يفعل، ياك دائما هذا التعريفات السابقة. هذه التعريفات موجودة في كثير من كتب أصول الفقه، عند القرافي، عند مجموعة كبيرة من الأصوليين، لكن بعض الأصوليين لا يعرفوا الواجب بهذا التعريف. يقول الواجب ما اقتضى الشارع من المكلف فعله بحتم وإلزام، ما قيمة هذا التعريف بالنسبة للتعاريف السابقة؟ ما قيمته؟ قيمته أن هذا التعريف هو التعريف الذي يصل إلى تجلية الحقيقة، لأنك حينما تقول الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فأنت لا تعرف الواجب بذاته، وإنما تعرفه بحكمه بلازمه. أنا مثلا لأعرف إن كان هذا واجبا حتى أفعله ولا أتركه، فإذن فعلي قبل هذا وذاك أن أعرفه. إذن أنت ما عرفت لي حقيقة الواجب، إنما ذكرت لي أثر فعله أو عدم فعله، ولكن كيف أفعله أو لم أفعل أو لا أفعله إذا كنت أصلا لا أعرف حقيقته. لذلك في التعريف الآن العلمي الذي يتحدث عن المناطق هو التعريف بالحقيقة، ما اقتضى الشارع من المكلف فعله بحتم وإلزام، فعله المكلف أو لم يفعله ليس ذلك هو التعريف. لذلك التعريف بالأحكام هو أدنى درجات التعريف، أدنى درجات التعريف. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فإذا عرفت فلا تعرف بالأحكام، وإنما عرف بالماهية وبالحقيقة. إذن فلنبقى مع التعريف الذي ذكرته الآن، وهو أن الواجب ما اقتضى الشارع من المكلف فعله بإلزام، وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب جمع الجوامع فيما سبق. كنا نتكلم في كتب الأخرى قبل في التعريف الأخرى، مش يدير هذا، الآن أتحدث عن هذا التعريف. هذا الواجب بهذا المعنى أي الشيء الذي أمر به الإنسان وشدد عليه وألزم به، هو الواجب. له تعلقات، له تعلقات. هذا واجب بعموم يتعلق بأشياء بمعاني معينة، هي أن يكون هذا الوجوب فيه أو أن يكون وجوبا بذاته أو وجوبا عليه. وذلك نتحدث بعبارة أخرى، الواجب إما واجب بنفسه وواجب فيه وواجب عليه. شحال هما؟ ثلاثة. عاود شنو هما؟ الواجب نفسه، الواجب فيه، والواجب عليه. فأما الواجب نفسه فهو عبارة عن نوعين، واجب محدد وواجب مخير. واجب محدد يحددها الشرع كالصلوات، وواجب مخير ككفارات. أنت في الكفارة مخير هذا. وواجب فيه وواجب فيه، وهو أن يكون هذا الوجوب في زمن إما موسع أو مضيق. شحال هادو؟ زوج خرين مع الزوج أربعة. وواجب عليه، وهذا إما أن يكون واجبا كفائيا أو عينيا. شحال هما؟ ستة. أقلوا على هذه الأشياء، هذه متعلقات. بعض المرات كتب حديثة ما فيها الكلام هذا، بعض أصول كتب أصول تتجاوز هذا ربما لأنها ولكن احنا الآن نبحث، احنا في مصنع هذا. الواجب إذن في الأصل ثلاثة أقسام، وكل قسم يتشعب إلى قسمين. الواجب نفسه وهو إما محدد ومخير، واجب فيه وهو إما موسع زمنه موسع أو زمنه مضيق، ثالثا واجب عليه وهو إما واجب عيني أو واجب. هذا هو الحد الأدنى في التعلقات، هذا الحد الأدنى. شحال هما؟ ولكن ماشي هما هذو كل التعلقات، ماشي هما كل التعلقات. وسترون أن كلام الأصوليين كلام يتابع الفقه ويعطيك صورة حقيقية. يقول بعض الأصوليين إن هنالك تعلقات أخرى سأذكر أنا الآن. واجب هو الواجب نفسه، خليكم قلعوا هذا بتاع. وواجب فيه وهو الزمن، وواجب عليه وهو الفرض الكفاء والعين، هذو الستة فاتوا. وواجب وواجب منه وهو الأموال التي أو الأشياء التي تجب منها الواجبات كالزكوات. وواجب سبب، واجب سبب، أنت يجب عليك أن تصلي الظهر في كل وقت، فما هو السبب في وجوب الصلاة؟ دخول الوقت. إذن دخول الوقت واجب سبب، وقد يكون الواجب واجبا أداة مش سببا. أنت مطالب بالطهارة، وما هي أداة الطهارة؟ واجب آخر هو الماء. أنت مطالب بمثل بالتيمم، التراب بالنسبة إليك هو أداة التيمم، لكن التراب هل هو سبب؟ هل هو سبب؟ لا. إذا لاحظوا، سبب وأداة وواجب عنده، وواجب عنده. أنت الآن لا يلزمك مثلا أن تصوم رمضان، لكن حينما تجتمع الشروط، شروط الأداء الوقت يجب عليك، أي عند رمضان يلزمك السبب. وواجب مثله وواجب آخر مثله، فمثلا في حينما يقتل الحاج شيئا من الصيد، ايش يقول الله؟ فمثل ما قتل، هذا واجب ولكنه مش مطلق، واجب مثل الذي قتل. وواجب إليه، وواجب إليه وهو الغايات، ثم أتم الصيام إلى الليل، فوجوب هنا متعلق بالغاية، فلو صام الإنسان إلى العصر ما كان قد أدى الواجب، نواجب إلى لاحظتوا شحال تعدد، فهذه عشرة ديال الواجبات لو أضفت إليها لما خرج ستة يوليو 16. هذا في حقيقة ليس ضروري أن يقال كل هذا، ولكنهم يقولون إن هذه أشياء ليست افتراضية، هذه أشياء صحيحة. ما هي علاقة الواجب مثلا بالماء؟ الواجب الماء واجب ولكنه أداة مثلا، واجب الطهارة، ولكن الماء ما علاقته بالطهارة؟ أداة لذلك ولكنه ليس سببا. على كل فقد أدرجوا السبب والشرط وأدخلوا الغاية وأدخلوا كثير من الأشياء التي هي واجبات أو يتعلق بها الواجب. هذا الواجب الآن يركز فيه الآن على بعض المباحث، وأنا إن شاء الله أحدثكم عن الواجب فيه، إنه هو اللي طولوا فيه الفقهاء. أصوليون أطالوا الحديث في الواجب فيه. قال ما نتكلموا هذا وتوضح لكم، أي كتاب من كتب أصول الفقه ممكن تقرأوا وغتفهموا شيء، وإلا ما فهمتوش هذا تبقوا تقرأوا أصول الفقه حتى تقرأوا شيء لغة أخرى. هذا الواجب فيه معناه هناك واجب وهناك زمن، هناك واجب وهناك زمن. هذا الواجب له زمن يؤدى فيه، لو حاولنا أن ننسب هذا الواجب إلى الزمن لوجدناه على ثلاثة أشكال أو أنواع، ثلاثة الأنواع. فهناك واجب يستوي مع زمنه من غير زيادة ولا نقص، مثلا أنت طلب منك أن تصوم يوما مثلا في رمضان، فإذا صمت في الصيام يبتدئ من الفجر إلى غروب الشمس، فإذا كنت أنهيت الصوم يكون اليوم قد انتهى أيضا، هل لك متسع في اليوم نفسه لأن تصوم شيئا آخر مثلا؟ أبدا. فالصوم المطلوب والزمن المتاح متماثلان وما متساويان. هناك في بعض المرات زمن أقل من المطلوب من الفرض ما افترض. أنا أقول لكم مثلا، أنت الآن تريد أن تصلي العصر ولكن لم يبقى لك إلا مقدار ما تصلي به ركعة واحدة، ثم يؤذن لي المغرب، إذا شحال عندك؟ مقدار من الزمن يكفي لصلاة ركعتين، وتبقى لك ركعتان، كيف تصليهما؟ تصليهما خارج وقت العصر. إذن فالزمن هنا أضيق من من من من من العبادة، أضيق الزمن اللي معطيك الآن أضيق. هذه العبادة حينما تقع هنا بهذا الشكل، صليت ركعة واحدة ثم أذن المغرب، صليت ركعة وبقالك ثلاثة ديال العصر، صليت واحدة شحال بقالك؟ ثلاثة. هاد ثلاثة كيف تفعلوا؟ ما هو حكمها؟ قال اختلف الفقهاء أو الأصوليون على ثلاثة أقوال أيضا. قالوا الذي صلى هذه الركعة أدركها واحدة فصلاته كلها أداء، أي كأنما صلى الصلاة كلها في وقتها لأنه أدرك ركعة. قال آخرون لا، بما أنه لم يتيسر له أن يصلي الصلاة كلها داخل الوقت فكل صلاته قضاء وليست أداء عكس الأول. وقال آخرون ما صلاه داخل الوقت أداء وما صلاه خارج الوقت قضاء، فهذه الصلاة مركبة من جزء هو أداء وجزء آخر هو قضاء. هذا إذن الآن الثاني، القسم الثاني. القسم الثالث هو أن الزمن يكون أوسع من زمن العبادة، وهذا هو الغالب. مثلا وقت صلاة الظهر إلى نهاية، تعرف الوقت الضروري والاختيار إلى الغروب يشترك مع العصر، كم تستغرق هذه المدة؟ هذه كم مثلا نحن الآن تكلموا نقولوا الواحدة والنهاية الوقت السادسة ونصف، شحال عندك؟ ستة ديال السوايع تقريبا. كم تستغرق صلاة الظهر؟ 10 دقائق. إذن بقي لك وقت، فلو أردت أن تصلي مثل صلاة الظهر صلوات أخرى لا استطعت أن تصلي عددا كبيرا، ستة ديال السوايع قسمها على 10، شحال يخرج لك؟ شحال من ظهر يخرج لك؟ لذلك يكون الزمن أوسع من العبادة، هذا يسمى واجب موسع. الواجب الأول هو الذي يستوي يسمى مضيقا ويسمى معيارا، الأصوليون يسمونه أيضا معيارا. لماذا معيار؟ لأن بعض الفقهاء خصوصا الحنفية يقولون بما أن الواجب مضيق لا يتسع إلا للعبادة نفسها فربما يؤدى بلا نية، أي كونك تؤديه في وقته ذاك لا تحتاج إلى نية لأن الوقت أصلا لا يتسع إلا له، فمثلا رمضان لا يتسع إلا لصوم شهر واحد وشهر رمضان فقط، لذلك هذا قول الحنفية، وإن كان الفقهاء الآخرون يشترطون النية ولو في هذا. إذن فالوقت المضيق يسمونه كاش اسمه معيارا، والوقت الموسع يسمونه ظرفا، ظرف واسع يتسع للعبادة ولأخريات من مثيلاتها. وهناك بعض كتب الأصول ماشي كلها تقول إن هنالك واجبا مضيقا زمنه لا يتسع إلا له، وواجبا آخر موسعا كما ذكرت لكم، ويضيفون قسما ثالثا هو الواجب ذو الشبهين، واجب يشبه الموسع من جهة ويشبه المضيق من جهة. الحج مثلا، الحج من حيث الزمن، زمن الحج يبتدئ من شوال ويستمر زمن الحج إلى ذي الحجة، نهاية ذي الحجة، شحال مدة طويلة، وزمن الحج في ذاته لا يستغرق كل هذا، مدة قليلة جدا، مدة قليلة جدا. لكن إذا أنت نظرت إليه هكذا قلت كأنه زمن العصر أو زمن الظهر واسع، ولكن من حيث الواقع هل يستطيع الإنسان أن يؤدي في السنة الواحدة أكثر من حج واحد؟ أبدا. الحج عرفة، عرفة صيرته مضيقا، فإذا فهو الحج يقولون إن لعبادة الحج خصوصا شبها بالموسع، حيث الإنسان يحرم بها بالحج من شوال، ولكن هو أيضا له شبه آخر بالواجب المضيق الذي لا يتسع إلا لفعل واحد. لاحظوا هذا. إذن هذه علاقة الفعل بالزمن هي علاقة كما ذكرت ثلاثية، إما أن يكون الفعل الزمن أضيق من الفعل، مثلت لكم بمن صلى ركعة واحدة قبل أن يذهب وقت العصر، وإما أن يكون مكافئا ومساويا، وهو هذا الأمر الذي بالنسبة لبعض الفقهاء المالكي يتحدثون عن صلاة المغرب، يتحدثون عن صلاة المغرب، وهم يقولون إن صلاة المغرب هي صلاة وقتها مضيق وليس موسعا، لا يتسع لشيء آخر. ولذلك حينما يطيل الناس في بعض الأشياء إما الجلوس أو النوافل، فإنهم في بعض المرات بناء على قول المضيق الحاد يكونون قد سعوا إلى إخراج صلاة المغرب عن وقتها، وهي المشددة، ما باقي الأوقات فيها سعة، لأن حديث تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة قرأوه مزيان، لأن لم ينزل جبريل مرة واحدة، نزلوا مرتين شحال ما يحسب كنت كل مغال المرة الأولى ما شافوش المرة الثانية، نزل مرتين وذكر ميقاتين للصلاة، ذكر ميقاتين سأذكرهم إن شاء الله في ختام الحديث عن موقف بعض الفقهاء من الزمن. إذن هذا الأمر، إذن للحديث الآن الذي يجب أن يكون حديثا مفصلا هو الحديث عن الواجب الموسع الذي له زمن موسع. أنا ذكرت لكم ثلاثة الآن، لكن بقوا إحنا مع الذي له واجب موسع بحال صلاة الظهر وما إلى ذلك ومن الواجبات التي لها وقت موسع. هذه تنقسم، أي الواجب الموسع ينقسم أساسا إلى قسمين كبيرين، إلى واجب موسع محدد وواجب موسع غير محدد. فأما الواجب الموسع الذي ليس محدد، هو واسع ومن ساعته ليس له حدود، بعض الواجبات مثلا أداء الكفارات، أداء النذور، إذا نذر الإنسان شيئا ثم وجب عليك النار لا يجب عليه من الغد أن يفي أو بعد غد، بل هو موسع، إما ربما يفي به في زمن مبكر ويمكن أن يؤخره، فالأمر موسع وليس له زمن. لم يقل الشرع إن النذر إذا نذره الإنسان يجب أن يفي به في مدة شهر مثلا، لا، الإنسان في الأشياء كلها يستحب التعجيل، ولكن ليس التعجيل معنى الوجوب، الوجوب ليس هناك ضابط يملي أن الوفاء بالنذر أو بالكفارة، يكون كفارة تلتزم بها وتؤديها في هذا الشهر أو الشهر المقبل، هذا واجب موسع زيد غير محدد، هذا القسم. القسم الثاني هو الواجب الموسع المحدد، ومثله صلاة الظهر مثلا إذا ما قورنت بزمنها فهو موسع ولكن له حدود، يبتدئ الظهر من دلوك الشمس إلى أن ينتهي إلى في اشتراكه إلى قبيل الغروب، إذن هذا واجب موسع محدد. هل هذا الواجب الموسع، أي وجود الواجب الموسع، يقول به جميع العلماء جميع الأصوليين؟ هناك أمر مهم جدا وبحث كبير جدا وطويل أشرع فيه الآن فقط، لكن لابد من إرجائه إلى لقاء آخر، وهو أن هذا الموضوع اختلف فيه العلماء الأصوليون على 7 أقوال، ولكل قول دليل. أولا نبدأ بقول الشافعية، يقول الشافعية إن هذا الواجب الموسع الذي تتحدثون عنه لا نقول به، نمنعه، لا وجود له. فما الذي يقع؟ يقولون مثلا إذا كان وقت الظهر واجبا موسعا، من الظهر مثلا إلى قبيل الغروب بالضروري الاختياري، فإن الوجوب عند الحنفي عند الشافعية هو عبارة عن أول وقت، هو الوقت الذي يجب فيه الفعل. ولكننا نقول للشافعية لم نمنع الشرع أن يؤخر الإنسان الوقت إلى وقت معين، أي ليس هناك دائما ضرورة لصلاة الظهر في أوله، بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يبرد بها، وكان يقول أبردوا بها فإن رضاها من فرحي جهنم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر، والناس عندنا مثلا بالنسبة لبعض المدن في الصحراء وكذا دائما لا يصلون إلا في قرى تقريبا قبيل العصر، ها؟ وفي بعض المدن عندنا المغربيين يسمونه الحوف، لا يصلون أول وقت يصلون. فنقول للشافعي إذا كان الوقت إنما أو الوجوب ينصب على أول الوقت، فما قولكم بما بعد أول الوقت؟ يقولون شيئا يراه الناس والفقهاء الآخرون يرونه عجيبا، يقولون إن الذي يؤدى فيما بعد الوقت الأول إنما هو قضاء سد مسد الأداء. الأول هو الأداء، إذا صليت حينما يؤذن الدور ذلك الأداء، باقي الوقت هو قضاء ولكنه يسد مسد الأداء كأنه ينوب عنه ويرفع الإثم ولكنه قضاء. فالناس يقولون للشافعية إننا ما عرفنا أبدا أن القضاء يسد مسد الأداء، لا نعرف أن الشرع يمكن أن ينقلنا من الأداء ليكتفي منا بالقضاء إلا في عذر، وهؤلاء ليس لهم عذر. هذا رد الشافعية. لاحظوا يقول الحنفية قولا مخالفا لهذا، يقول الحنفية إن الوجوب في الوقت الموسع لا يصدق على الوقت الأول، الوجوب يتعلق بآخر الوقت، هو الوجوب يكون في آخر الوقت. الدليل ما هو؟ يقولون الدليل أن من إنسان المتن لو لم يصلي الصلاة في أول الوقت ثم مات قبل أن يدرك آخر الوقت لا يعتبر آثما، لأنه لم يكن قد بلغ بعد إلى زمن الوجوب، فهو مات مثلا أذن المؤذن الآن الظهر خرج وقعت له حادثة مات بعد الظهر بساعة، لم يصلي الظهر ولم يخرج وقته، فهو ليس عليه إثم. إذن فنقول للحنفية ولما ماذا تقولون في الذي يصلي أول الوقت إذا كان الوجوب إنما يتصل بآخر الوقت، فما قولكم بالذي يصلي أول الوقت؟ يقول هؤلاء الحنفية الذي يصلي صلاته في أول الوقت فإن صلاته تلك إنما هي نفل، ولكن هذا النفل سد مسد الفرض. لاحظ الشافعية عندهم كلام ويقولون فيه إن القضاء، عودوا معي هذا، إن القضاء سد مسد الأداء، والحنفية يقولون إن النفل سد مسد الفرض. ويقول هؤلاء المنتقدون وكيف يسد النفل مسد الفرض؟ هل يقوم هل للنفل قوة الفرض حتى يسد مسده؟ إذن هذا قول عجيب، لا من الحنفية ولا من الشافعية. فلذلك يقع قول ثالث للكرخي وهو من الحنفية، ليقول بما أن هؤلاء قالوا بأن النفل ناب قام مقام الفرض، وأن الآخرين قالوا إن القضاء قام مقام الأداء، فهذا أمر مرمور بك، هذا أمر مشكل. فلذلك نتوقف، لا نقول بالوجوب لا في الأول ولا في الوسط ولا في آخر الوقت، هذا قول لبعض الحنفية الكرخي من الحنفية. ونقول له وإذن حينما نصلي كيف نصلي؟ نحن الآن نصلي أول الوقت، هل نعتقد أننا صلينا نفلا أو فرضا؟ لأنك حينما تقول بالتوقف لا أقول أي شيء، هذا أمر غير معروف، لأن الأصل أن الإنسان حينما يصلي لابد أن يعرف ماذا يصلي، هل يصلي فرضا؟ الفرض بأجره والنفل بأجره. هذا يقول بمن كأنه يريد أن يتخلص من انتقد على الشافعية وعلى الحنفية، فقال بي ياش بالتوقف. شحال هذا المذهب؟ ثالث. قال آخرون إن الوقت إن الوجوب حيث يوقعه الإنسان، هذا كلام آخر. لاحظ، إن الوجوب يصدق ويقع على الوقت الذي يوقعه الإنسان، أي إذا صلاه في الأول فكذلك هو الواجب، الوجوب هناك، إذا صلاه في الوسط فهو الوجوب، وإذا صلاه في الآخر هو، لاحظوا. وهؤلاء رد عليهم أيضا وقيل لهم إننا لم نعهد من الشرع أنه يترك التوقيت للعباد، التوقيت تحديد التوقيت يحدده الشرع، فكيف تتركون للعبد أن يحدد كما يشاء، فيكون الذي صلى صلاة في أول الوقت قد أدى الفرض في وقته، والذي أداه الظهر في وقته، معناه حيثما أديت فأنت ذلك هو وقت الوجوب بالنسبة إليك، هذا لا ينضبط أيضا. وإن كان هذا سيشتبه أيضا مع بعض الأقوال التي شن هذا القول هذا الخامس. أصحاب القول الخامس يقولون إن هذا الفعل الأول نفل، إن الإنسان الذي أدى الصلاة في وقتها في أول وقتها قد أدى النفل، ولكن هذا النفل هو من حيث وقع لم يترك متسعا لأن يكون هناك فرصة لأداء الفرض الذي هو في الآخر، فيكون يبحث فكرة دي الحنفية، فكرة الحنفية الأول ياش نفل، وبما أنه أوقعه لم يعد هناك إمكان لأن يوقع الفرض، أي الأصل أن الفرض لا يقع إلا في الآن في الآخر، هو قول الحنفية، ما خرجش الحنفية، ولكن قال كأن الفرض هذا النفل تبه زاحم الفرض ولم يترك له مجال للوقوع. يجاب هؤلاء ويقال لهم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون الصلوات في أول وقتها، معنى هذا معنى أنهم ما صلوا وشنو ما صلوا فرضا أبدا، الصحابة كانوا يصلوا في أول وقت والنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنتم تقولون إن الذي يصلى في العبادة المؤدات في أول وقت إنما هي نفل زاحم الفرض ولم يمكن الإنسان من أن يصل إلى وقت الفرض، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما صلوا فرضا. وهذا كله هذا الإشكال، لأنه كما قال هؤلاء إن الواجب لا يجزئ عنه إلا الواجب، وإن الأداء لا يجزئ عنه إلا الأداء، لا يوجد نفل يجزئ عن واجب، ولا يوجد قضاء يجزئ عن أداء. فهمتوا هذا كله نشاط عقلي، هذا شيء بحث عقلي، ولذلك لا بد أن الإنسان حينما يقرأ لهؤلاء الأصوليين يعرف هذه المقدرة على التفكير هذا. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الأول أن بعض العلماء كانوا يقولون إذا كنتم تريدون أن تبحثوا عن الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي هو في أصول الفقه، هذا مش كلام عادي ولا شيء، أنتم تلاحظون أن كل واحد له شيء ويدافع عنه ويبدو كلامه وجيها، وحتى الذين يناقشونه يبدو كلامهم وجيها. يكون المذهب الأخير أو ما قبل الأخير هو الذي عليه المالكية. مذهب المالكية ماذا يقول؟ لأجمع لكم هذا الباب لنخلص منه إن شاء الله. يقول المالكية إن الوقت يشمل القدر المشترك الذي يصدق عليه ذلك الوقت. مثلا إذا قال الله تعالى وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس بدايتها زوالها، وهو في الحقيقة الآن دلوك الشمس يشمل وقتين ظهر وعصر، غسق الليل يبتدئ من الغروب، لذلك قالوا إن الآية شملت الغروب والعشاء صلاة وقرآن الفجر صلاة الصبح، هي خمسة الأوقات كلها مذكورة في الآية. ما سمي دلوكا للشمس كله زمن وليس جزء منه أولى من الآخر بالتسمية. المهم أن تصلي في دلوك الشمس، بعد دلوك أي بعد زوال الشمس تصلي الظهر، ولكن صليته في أول الوقت فذلك دلوك الشمس، صليته بعد ساعة ذلك دلوك الشمس. إذن ليس في منطق اللغة شيء نستطيع أن نعتمد عليه لتمييز الوقت فنقول هذا دلوك الآخر ليس دلوكا. إذن فما قيل الجواب الذي قال به الملك هو القدر المشترك، سيجيب بها في كل شيء، أي القدر المشترك الذي يصدق عليه أنه دلوك الشمس كله وقت. قضية أنك يستحب تعجيل أو كذا هذا أمر آخر، ولكن احنا نتكلم على على على على المعنى الذي أراده الأصوليون. فلذلك قالوا إننا حينما نقول بأن الوقت هو القدر المشترك نكون قد انتهينا من كل الإشكالات التي جاء بها الحنفية الأول الشافعية زيد والحنفية والكرخي والذين قالوا بعد ذلك بالإيقاع بأن الإيقاع هو الذي يوقت، فكل ذلك نستريح منه بهذا المخرج الذي هو الساعة. في الحديث الذي تناول تحديد مواقيت الصلاة فيه هذه الرحابة، فيه هذه الرحابة، أي أن الإنسان أن الظهر له وقتان وأن له وقت متسع وأن العصر كذلك، أن المغرب وقت مضيق، أن المغرب أن العشاء له وقت موسع، وأن الفجر بين تقريبا بين وقتين مما هو مذكور في كتب الفقهاء إجراء لهذا الأصل، وهو أن الزمن الذي يقع فيه الواجب الموسع المحدد، الآن هنتكلم على شيء الواجب الموسع المحدد، هذه هي المذاهب فيه، وهي مذاهب كما رأيتم كل له وجاهته وكل له منطقه، وإنما يطلع طالب العلم على هذا ليعرف كيف يقرأ الفقه فيما بعد، ولأن لا يقول عن فقه من أو نحو من أنواع أنحاء الفقه أو نوع من أنواعه إن الفقيه الفلاني أخطأ وقد أبعد. هذه هي الأصول أو الأسس التي أسس عليها هؤلاء أقوالهم. إن شاء الله أرجئ الحديث إلى لقاء آخر عن الواجب الموسع والواجب المخير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.